شاملت سلطان مهجتي حتى سلمتي بخلطي وضحيتي من ساحتي جفيل ما تنظر وجهي ولا تراه عفايا هاجر الوكار مسجون كسرحو تفوز بحسناتو شاملت سلطان مهجتي تسلمتي بخلطي جفيتي من ساحتي جفيل ما تنظر وجهي ولا تراه يا هذا الوقار مسجون كسرحو تفوز بحسناتو الحب ساقطة ديما نحل كل يوم تنظر لونو يصفر كن علي ما يوجد راحة في عضاه يضليهم في النهار ويبات يقسم البهيم صفراتو ويراعي لقات والسوايع شايف جان عرضو ويمد جوان حلي ويظهروا النجوم في سماه ويناموا قاع البصر ونجالوا صهرين مسكيني باتو حتى واحد ما تقد صهر عينو ولا تشوف وجه اللي تهوى عنها جميل فاق الشمس الضاوية بها فاق الغيضات والبكر امتل حسن قليل فوصف نعاتو قاصيتو ما زال كان قاصي في طريق الحب والغرم تركني يا لايمين حييل واللي نهوى كادني جفاه ما جاب الحال تخبر وانا قلبي مريض غير بطعناتو شمسة صان مجتي تسلمي مرتي وحيتي من ساعتي ما تنظر وجهي ولا تراه حتى يا هذا الوقار مسجون كسرحو تفوز بحسناتو كم الملك عقلي وخاطري بالحسن اللي لومتي خاب السعدة لايمي معاه بعد لا كنت ليه جار رحل من حومتي وقلت خطواته يعرفني مغروم في جماله ويتيه بالأسباب ويخليني حيران كنهبيل. دارت بيها لايمي عداه وعدايا هاريهم دار ونسى ما كان دار فيها من فاتو. نعتادو زعما يحبني ويلازمو كري جميع لوقات بلا منا لا شبيل. ما تعرف اليوم من ده والسهو على الحبيب عار نار الهجرة كوات قلبي وفنا وتحلم وجاتو. شمس أمان وشتي شاد اللي موصي وحكي من دعني شتي. ما تنظر وجهي ولا ترى حتى يا هذا القار أمس جونك سرحو تفوز بحسناتو. مازال كان راجي عطفك ورضك يا الهجر رسمي وجفك يا حييل. حتى يلبسكني الظهر ويهي جنك ذو الغيار شي برد من صميم قلبي لي عاتو. العقل غير معاك والجوارح والخاطر والخلاق والقلب الغير بهاك ما يميل. وجهك عندي لا نراه تكفيني شفت انظر يهدف وقت السرور تكمل فرجاته. داك اللوني لا نشاهدو يدهلني ونحير في وصفه سبحان الخالق الجليل. مثل البدر يبان في سماه ما مثله في قمر وهاد الجيل قاع طاعوك بناته. داك القد منين كان شوفو يتمايح كنغصن عالي في الروض الناعم الحفيل. ولا نسيف نسلم نغشاه وإلا بند مشطر يوم الهوشة يبان ما بين دهاته. شمس السلطان مشتي حتى تلاقي بوصي وضحيتي من ساعتي شتي. ما تنظر وجهي ولا ترى يا هذا الوقار أمس جونك سرحو تفوز بحسناته. منين كنا في الفرح وغاية المنى والواشي عنصر نغفيل وضفر قلبي بما أبغى ما ظني قاع ننهزر ونذوق من الشفق ونشرب طاساتو كم الليلة بات خمرناها يتعطاف غياب الجق ودموع القنصل كاتسيل والشمعة تبكي على بكاه والساقي ناشد الشعر وبنات الحي كاتهيج بلغاتو والعود يصبرج والرباب يحنن والطر كاينادي من كان بحال تديل والغاني ينشد في الغاه ويجاوب نغايم الوطر ويبدل في الغام ضايح في الياتو وصفرة وبرايق الودع وكواب البلار فايضة بالخمرة من فمها طيل وفناجلها عايمة فما تفجي الهوال والكضر والوالع بالمدم العتيق سقاتو خمسة وصفان مجدي أدهت اللي مرضي وضحيتي مكساني ما تنظر وجهي ولا ترى يا زرقاء مسجون كسر روحو تفوز بحسناتو وقاد السلوان دايزة وتيقظ من نومك الطويل عصادرك ينجبر دواه تسلك من ضيقة الوعر وادك دابة تفوت تجد حملاتو سقسية والفي وسال هل العقول علاش ينفات يوري وقبلي جيل بعد جيل ارويك الراويك ماروى دون المكتوب في الصار امام عاشقين بالهجرة ماتوا تعرف بايني عشيق حسنك وتكافي بالشفق وبالهجرة حتى صدك القتيل راقب في يا مالكي الله لا تحمل ثقل الوزار من ذنبي خاف راك تدي سياتو لو ضقتي ما ضقت من صدودك ما ترقد ما تنام تبقى ديما يا مالكي عطيل ينقضى شربك بعد ما ابتداه ما تدري للهوى شرار حتى يتجرحوا عضاك بحرباتو شمسة خوان مجدي ساتل في بغلتي وحيتي من سهمي جدي ما تنظر وجهي ولا ترى يا زرقاء مسجون كسر روحو تفوز بحسناتو وعدي راني كان صرفه لا حول في مقضى عليا ذي الحق القوي الوكيل نترجع حلمه معارضه يشفي ذاتي من الضرر وينجيني من زمان وغلباته لا ينار الحب في عضايا تلهب وتزيد كل ساعة يزداد جمرها شعيل واللي تلف ساكني هواه ما شعلت في عضاه نار ما ضاق الحب ما كواوه جمراته نجت ومداح صرته ورغبت وحزرت صبت طبع الجافي يا لايمي بخيل حتى شي ما فادني معاه يا بس قلبه كما الحجر حتى حيلات ما يغلبوا حيلاته مثل الجاحد عامل بصيرة من لا يدري فنون عقله مطموس الباخس الرديل من جهلو يا لايمي عماه عمرو ما جالس الحبر من فازو بالقريض يعطي ونعاتو مصدر وجهي والعطرة I'm not alone.